ما تصدق لو أقول إنك حياتي في كل شيء، سمعي وشوفي أنت دمي وإحساسي، باسم الهوى لازلت فكري وهوجاسي. تدري علي بعدك عذاب، وفي قربك عذاب يا عذابي.